بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه. في رأيي أنه لا يوجد مسألة فقهية غير مذكور أو غير مذكورة الأصل في كتب المذاهب المعتبرة، لا سيما مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وهذا الفقه الموجود بين أيدينا، حينما يزعم البعض بأنه قاصر عن أن يوفي بمتطلبات ونوازل ومستجدات العصر الحديث، سببه الغفلة عن دراسته. وسوف تجدون أن أكثر من يلقي باللائمة على هذا العلم الأصيل هو خال منه تماما، لم يسبق له أن تلقاه أو أن درسه. وإذا كان هذا العلم المستخرج تفصيله من عمومات الكتاب والسنة، فإذا قلنا بأن هذه التفصيلات لا يمكن أن تكون مخبرة عن حقائق مسائل العلوم، فإن هذا من باب أولى سوف يقال في نص الكتاب الحكيم، في نص الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الخلل والدغل ومواطن الضلال والزلل. الأمر الآخر، كيف يستطيع الإنسان أو المفتي أن يكون مفتيا حاذقا؟ أولا، على ما نبه عليه القرافي، أن يكون من ذوي الدراية التامة بنفسه أو بالإحالة إلى غيره أو على غيره بفقه أو بمسائل الواقع التي تنزل عليه الأحكام، لأن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها. وإذا كان المفتي قاصراً عن تصور تلك المسائل بالصورة المستوفى، فإنه ولا شك سوف لن ينزل عليها ما يناسبها من الأحكام الشرعية. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن تكون عنده مزاولة، وهو أمر تكلم عنه القرافي أيضاً وتكلم عنه الشاطبي، فإن الإنسان قد يحذق جداً في النظريات الفقهية ولا تكون عنده تلك الدربة التي يستطيع معها أن ينزل تلك، مهما بلغ في علمه، تلك المسائل التي يعرفها ويعرف يعني كيف يشرحها في كتب العلم، لكنه يكون عاجزا عن تنزيلها على مسائل الواقع. وهذا ما استدعى كثير من الفقهاء في أن ألفوا كتبا خاصة في الفتاوى. فالفتوى أمر غير ما يتعلق به الفقه والفقاهة. الفقه هو معرفة تلك المسائل، أما الفتوى فتنزيل هذه المسائل على الحوادث. فقد يكون الإنسان فقيها ولا يكون مفتيا، ولكن هذا عيب في فقهه، لأن من المفترض في الفقيه أن يكون مفتيا. هذا باختصار، ربما يعني بالمثال يتضح المقال بالأمثلة التي سوف نتناولها ونتعرض لبحثها، سوف نعرف شيئا من تفصيلات هذا الأمر الذي ذكرناه بإجمال. إن شاء الله في نسوي جلسة خاصة لأدب الفتوى والاستفتاء. هذا ذاك بحث آخر، ذاك حقه أن يعني أن يقرأ في الكتب كما يقرأ الفقه في الكتب، لأن الإنسان مهما زاول بالصناعة في أي علم من العلوم فإنه لا يمكن أن يكون قريبا من تحصيله، بخلاف ما لو جمع مسائله لا سيما على الطريقة القديمة بحفظ متن تجمع فيه تلك المسائل، ثم تفهم هذه المسائل، ثم التحول من ذلك إلى تطبيق تلك المسائل في أي علم من هذه العلوم، في النحو، في الصرف، في البلاغة، في علم الحديث، في علم الفقه، في علم الأصول. لكن تعرفون أن بعض هذه العلوم لا تنتج إلا مع طول البحث والمزاولة كعلم أصول الفقه، فإن الإنسان يحتاج أن يشتغل بهذا العلم مدة طويلة حتى يكون مؤهلا بهذا العلم إلى أن يعمل أعمال المجتهد. ندخل الآن مباشرة في المسائل، عندنا 4-5 مسائل نجمعها ونتكلم عليها باختصار. أنا رأيت أولا فيما يتعلق بالصيام للحساب الفلكي، وأيضا قضية اختلاف المطالع، وهذه سوف نجمعها في بحث واحد. ثم المفطرات وهي أنواع، ذكرنا منها زق الإبرة، وهذا شيء صحيح، وبخاخ الربو هذا شيء آخر، وعملية المنظار هذا ثالث. طيب باختصار، أولا بالنسبة للإبرة، الإبرة أنواع. إبرة تحقن في الوريد، إبرة تحقن في الوريد، وإبرة أخرى تحقن في العضل أو تحت الجلد، وإبرة ثالثة ولها خصوصية تحقن في الشريان. وهذه الإبر التي تحقن في الشريان لا يمكن أن يحقنها، طبعا تعرفون أن في قولنا حقن نوع من أنواع التجوز، لا يمكن أن يدخل الإبرة أو أن يباشر ذلك إلا طبيب مختص، وليس أي طبيب. سبب أولا أن الشرايين لحكم كثيرة تكون داخل أكثر من الأوردة البارزة، ولأمور تتعلق أصلا بانتشار الدواء، لأن إذا الدواء ضخ إلى الشريان فإنه سوف يدفع إلى الجزء الذي يتصل به الشريان، وبالتالي لن تكون هناك خاصية انتشار الدواء في الجسم كما هو لو كان بطريق الوريد. الآن نعود إلى خلاف الفقهاء لا سيما الشافعية في هذه الإبر، هل هذه الإبر مفطرة أو لا؟ في الواقع أن فقهاءنا من الشافعية قد اختلفوا أولا في التفطير بهذه الإبر، فبعضهم قال تفطر مطلقا، السبب أنها نفذت إلى الجوف، قال لنفوذها إلى الجوف، وفي هذا نوع من عدم تبصر بالعبارة الفقهية. النوع الثاني أو الرأي الثاني منهم أنها لا تفطر مطلقا لأنها لم تدخل إلى الجوف، ولا يمكن أيضا أن يقال إنها كدخول الشيء من المنفذ المفتوح، فأخذت عند هؤلاء حكم ما ينفذ إلى الجسم داخل الجسم من خلال المسام. والتحقيق التفصيل، التحقيق التفصيل، وهو أن الإبر متى ما كانت للتغذية فإنها تفطر مطلقا، فكل إبرة يمكن أن يضخ بها أي دواء يحول إلى طاقة في الجسم، فإن هذا الإنسان قد وقع فيما يشبه الأكل والشرب ولا شك. وهناك من رأى تفريقا بين ما يضخ تحت الجلد فيسحب من خلال الشعيرات الدموية، أو ما يضخ إلى الشريان المجوف، ونحن هنا نحتاج أيضا إلى أن نفصل في التعرف على معنى الشريان المجوف، فإن الشعيرات الدموية أيضا فيها نوع تجويف، لكن هم أرادوا بالتجويف ما هو أكبر من مما يلحظ في الشعيرات الدموية. فالإبر ثلاثة أنواع، إبرة تؤخذ من أجل الطاقة وهي مفطرة على الأصح، وإبرة أخرى ينفذ منها دواء لكن لا يحتوي على طاقة فليس فيه معنى الطعام والشراب بحال من الأحوال أو التغذية. وهذا النوع من الأدوية ننظر إذا كان نفوذه من خلال الإبرة إلى الوريد، فالوريد في أصله جوف أو جوف محيل إلى جوف، والجوف في نفسه أو الجوف المحيل إلى جوف فإنه مفطر ولا شك. ألا يخالف القاعدة الشيخ من منفذ المفتوح يكون؟ لا لا لا يخالف، لأن المنفذ المفتوح أو ما دخل واضح؟ فالمنفذ المفتوح هنا في معناه، حيث أننا نقول بأن مثلا جائحة البطن إذا دويت ودخل الدواء منها إلى الجوف فإن هذا يعتبر مفطر أيضا. فدخول مجرد الإبرة إلى الوريد مفطر. وذهب بعض الشيوخ من الشافعية تحديدا، لا يهمنا إلا أن يعني نتكلم عن هؤلاء فقط، أن هذا ليس مفطر لسبب التخفيف ورفع الحرج. قالوا بعدم التفطير للتخفيف ورفع الحرج. ومن هؤلاء الشيخ علي القرداغي أحسن الله إليه. لكن في الواقع أن التخفيف ورفع الحرج ليس في تكليف الإنسان بالصوم، بل بالقول بتفطيره، لأن الصوم في أصله تكليف، لأنه عبادة، ولما فيه من المشقة التي لم ينكرها واحد من الفقهاء أصلا. وهذا ما دل عليه قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام، لمن يعرف نظائر هذا التركيب في كتاب الله عز وجل. وهناك أدلة كثيرة تشير إلى أن التكليف بالصيام لا شك أنه يحوي معنى الكلفة والمشقة. هذا باختصار فيما يتعلق بالإبر. مثال الإشكال بالمثال، يعني السيلان يعتبر مغذي؟ طبعا السيلان مغذي ولا شك، لأنه أصلا يحقن في الوريد ويدخل منه الدواء مباشرة إلى جوف الإنسان. والتطعيم مثلا؟ التطعيم عادة يعني نحن نسميه الشنتورة مثلا، ويكون تحت الجلد. فإذا كان التطعيم إلى الوريد أيضا، يمكن أن تسأل أي ممرض فإنه يعرف أين يحقن الإبرة بالضبط. فإذا كان في الوريد فإنه مفطر، كيفما كان هذا الشيء الذي يدخل، إذا كان دواء أو كان غذاء أو كانت الإبرة فقط. فالإبرة فقط مفطرة، دخول الإبرة فقط مفطر. إدخال أو دخول إبرة، مثل إبرة عادية أو حديدة إلى الجسم، هي عادة لا تنفذ إلى إلى إلى إلى, إلى الوريد. يعني دخول مجرد إبرة إلى إلى إلى الجلد فإن هذا لا يفطر ولا شيء. إذا دخل مثلا سكين إلى البطن الجوف، طبعا إذا دخول السكين إلى الجوف، دخول السكين إلى الجوف لن تكون بفعل الإنسان بنفسه. فإذا هو كان يعني ولا يتصور أصلا أن يحجز، أن يكون قادرا على الحجز ولا يحجز، فهذا الطعن يعني فيه معنى الإكراه، فلا يفطر به الإنسان أصلا. الإكراه لا يفطر. نعم. قبل ما ننتقل لمسألة ثانية، مرة إذا أحد عنده سؤال على هذه المسألة. أتمنى أن تكون هناك أسئلة. نعم. تفضل. أي إبرة؟ الفولترين أظن أنها إبرة مخدرة، صح أو أنا مخطئ؟ تزيل. نعم. إذا كانت لا يعني تتحول إلى طاقة طبيعية تشبه تحول الطعام إلى طاقة فإنها لا تفطر ولا شيء. وأن الذي يعني أقوله الآن، لا أعرف هذا الدواء تحديدا، أن الإبر المسكنة غالب ما نعرف منه أنه لا يفطر. غالب الإبر المسكنة حتى وإن أخذ إلا إن أخذت في في في في الوريد، لأننا نقول بأن ذلك مفطر مطلقا. إذا كانت في العضل فإن الأمر إذا يعني يرتبط بكونها مغذية أو لا. فإذا كانت مغذية فإننا نقضي بأنها مفطرة أيضا. ندخل مسألة ثانية أيضا. نعم. مرة أخرى، إذا كانت الأدوية هرمونات، لا حتى غالبا يعني لا يتصور أن شيء يصنعه الجسم ثم يدفع إليه من جديد، هذا ما تسأل عنه، أو أنه يحكم بالهرمونات، هرمونات أجنبية عن جسم المحقون. نعم حتى وإن حفزت نشاطا في الجسم إذا كانت ليست طاقة مباشرة فإنه لا يقال بأنها مفطرة. لكن الصورة الثانية التي نقضي فيها بالتفطير مطلقا أن تدخل أي مادة من هذه المواد من خلال الأوردة، والكلام في أن تكون الحقنة تحت الجلد، هذه الحقن يمتصها الجسم من خلال الشعيرات الدموية وتنتقل بعد ذلك إلى من خلال الدم إلى سائر أعضاء الجسم. هذا النوع من السحب لا تتحقق فيه صورة الفطر بحال من الأحوال، لا شكلا ولا شبها، فيكون بالفعل كالذي ادهن بدهن معين ثم نفذ منه من هذه المسام إلى جوفه. حتى بعض هذه الأشياء التي يضعها الإنسان على جلده هي في الواقع تدخل إلى داخل الجسم وتختلط، بحيث أنك تستطيع أن تحسب نسبة المادة التي يمتصها الجسم من ذلك. عادة نجد هذا في التداوي بنحو الكورتيزون. الكورتيزون عادة يصفه كثير من الأطباء الجلديين لكثير من الحالات، يأخذه الإنسان على ظاهر جلده، مع كثرة هذا الاستخدام ربما تحمل نسبة من هذه المادة، نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، وتجدها بعد ذلك في الدم. أيضا بخاخ الربو، ولعلنا الآن ننجر للكلام عليه، بخاخ الربو أيضا يحتوي على نسبة من الكورتيزون أو من بدائل له. الضغط على البخاخ يجعل هذا الدواء يدخل من البلعوم الفموي إلى البلعوم الرغامي ثم إلى القصبة الهوائية. نسبة ما يدخل من الكورتيزون، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكر أنه يدخل إلى جوفه وينفذ إليه، لأنه لو لم ينفذ لما كان دواء أصلا. لو لم ينفذ هذا الشيء الذي وضع أصلا لأجل التداوي به لما كان هذا دواء، ولما ذهب يعني الطب إلى أنه يحصل به معالجة نوع من أنواع الأمراض. فبخاخ الفم يفطر، بخاخ الربو يفطر تماما، كما أن استعاط العود مفطرة، سوف نتكلم عنها، لكن قبل ذلك أريد أن أؤصل لهذه المسألة. نحن نعرف أن استعاط العود يفطر، استعاط أنواع البخور يفطر. بعضهم يقول إن هذا الأمر يعني لجزمنا بأن هناك جرم يدخل إلى ينفذ إلى الجوف من خلال الأنف، وهذا ما جعل الأكثر من الفقهاء يقضون بأن استعاط العود مفطر، بأن التدخين مفطر، إلا من يعني من أوغل في الظاهرية جدا. فبعض الظاهرية من تأخر، طبعا تعرفون أن المذهب الظاهري قد انقطع، المذهب الظاهري قد انقطع، وإحياؤه يعني لا يتناسب مع ما هو مقرر في محله من كتب الفقه والأصول. فبعض الظاهرية من أهل الحجاز أو من الواردين عليها كان يرى أن تدخين الأرجيلة لا يفطر، بل ذهب إلى ذلك بعض فقهاء الشافعية غفلة طبعا ولا شك، ولكن حينما ظهر للكل والأجمع أن هذا الدخان يحمل جرما إلى صدر المدخن ولا شك، ويحمله بسرعة أصلا، يحمله بسرعة، قالوا بأن هذا مفطر للجزم بدخول العين إلى الجوف. فمتى ما كان الداخل عينا لا عرضا، بخلاف الرائحة، الآن رائحة العطر لا تفطر لأن هذا عرض للعين. لكن لو أحد من الناس رش العطر واشتمه بحيث دخلت شيء من المرأة، أحس بشيء من المرارة التي ترتبط عادة بدخول تلك المادة الغولية إليه، فإنه يفطر، إن لم يكن عند جميع الفقهاء فعند كثير منهم. لذلك التعمد وعدم التعمد مسألة أخرى، لا طبعا، يعني مثلا الآن من مر بمكان وفيه عود فاشتمه عمدا لا يفطر، لا يفطر. السبب أن في ذلك مشقة، تحميل للمشقة. السبب أن الإنسان لا يمكن أن يمشي في هذه الشوارع الكثيرة إلا هو عرضة لأن يشم شيئا من الأشياء المفطرة، يعني إما أن يكون شيء من من من من من مما يظهر من أصحاب الحرف والصناعات، أو دخان من مصنع من المصانع، أو حتى عند الذي يبيع العطورات في كثير من الأحيان يجد أن هذا العود قريب منه أو أن هذا الدخان قريب منه، فماذا يفعل؟ يعني قالوا في في في في سد الأنف نوع من ورع بارد، وذهب إليه بعض الفقهاء، فإن شمه فإن الله عز وجل قد رفع الحرج عنه وخفف عليه، لأنه يعني لم يكن قاصدا لهذا الأمر بنفسه. فالبخاخ، البخاخ ولا شك يحوي مادة، هذه المادة أصلا تدخل إلى الجوف من ناحيتين، أولا لأن البلعوم الفمي يحجز جزءا من المواد الداخلة فتتحول منه مباشرة إلى البطن، فهذا فطر واحد أولا. حتى إن لم يحصل هذا فإن الحاصل أن المادة التي دفعت من خلال البخاخ إلى الصدر فتمتصها الحويصلات الهوائية تؤكد أن شيئا له جرم دخل إلى صدر المستنشق لهذا الدواء. فالذي يذهب إليه الشافعية ومن أخذ برأيهم أن كل هذه الأنواع مفطرة، إلا إن عدنا بعد ذلك إلى الرأي الذي أخذه أو ذهب إليه جماعة ممن تأخر من فضلاء الشافعية ومن فضلاء المالكية، كالشيخ القرداغي من الشافعية، وكالشيخ بن بي من المالكية، بأن في ذلك يعني تخفيف على الناس، وقد يعني تكلمنا عن بعض ما فيه. لا يمكن أن يكون التخفيف على الناس بتكليفهم بالصيام بحال من الأحوال. وش الفرق شيخ بين هذه المسألة وتذوق الطعام للمرأة؟ احنا نقول الفرق كبير، يعني طبعا تذوق الطعام للمرأة حيث وجدت الحاجة فهو لا يفطر لوجود الحاجة ولا شك، تماما كما عفي عن شيء من نظائر هذا أيضا لذات الأمر. لكن لا يقال هذا أيضا في نحو معجون الأسنان، فحكم معجون الأسنان الكراهة. لماذا؟ لأن القاعدة أن كل ما يعرض العبادة الواجبة إلى النقض والإبطال فهو مكروه، وإنما لم يكن حراما لأن القصد فيه منتفي. يعني الإنسان لم يستك بالفرشاة والمعجون بغرض أن يبطل صومه، هذا هو الحرام، ولكنه مع ذلك عرض عبادته للإبطال. نعم، ولذلك فإنه إذا ما بلع شيئا منه فإنه يفطر. لا، لأن الأثر كما قلنا له حكم العرض لا حكم العين، فإذا نظف فمه من ذلك فإن ما يجده في فمه لا يفطر ولا شك، لا يفطر عند الشافعية طبعا. نعم، عليكم السلام، لا يفطر. نعم، العين الجرم وإن صغر، يعني وإن كان صغيرا، ولذلك مختلفوا في الدخان، اختلفوا في الدخان أي يفطر أو لا، اختلف الفقهاء في ذلك مدة حتى ظهر للزيار وغيره ذاك الذي يخلفه التنباك من القطران في القصبة، فعلم أنه يحمل جرما أو يحمل جرما إلى الصدر، فهذا الجرم ليس بالضرورة أن يكون يعني محسن مرئيا، وإنما ما يقضى فيه لأي وجه من أوجه العلم. فهذا فيما يتعلق بال الجرم أي جوهر، يعني شيء قائم بنفسه، بخلاف الطعم، فإن الطعم شيء يحتاج إلى هذا الجرم أو هذه العين حتى يظهر من خلالها الطعم، اللون، الرائحة، فهذه علامات. فيقال في الطعم تحديدا وفي الرائحة أن بقاءها لا يمكن أن يكون دالا على بقاء العين التي يكون بها التفطير إن نفذت إلى الجوف. نعم. نعم. نعم. فشمها واضح، شم العطر مكروه وليس حراما لأنه لا يتناسب مع حال الصائم، شمه مكروه وليس حراما، لكن لو استنشقه الإنسان فإنه يفطر ولا شك لدخول هذا الجرم إلى جوفه. نعم، أتكلم استنشاق الزيت واضح، أو استنشاق الرذاذ، أما إذا استنشق الرائحة بمعنى اشتم الرائحة حينئذ نعم، إذا شمه فإنه مكروه وليس حراما واضح. إذا وصل جزء من العطر إلى جوفه فإنه يفطر لدخول عين إلى جوفه، دخول العين إلى الجوف مفطر وإن لم يكن طعاما واضح، يعني حتى وإن لم تكن عينا مألوفة مما يدخل إلى الجوف غالبا كأكل وشرب. إيه؟ ما تبلع منه ولا شيء طبعا ولا شك، وتنتفي الكراهة حينئذ للحاجة واضح، لأن المرأة عادة تطبخ في هذا الوقت، لكن تفريش الأسنان لا يمكن للإنسان أن يتعاهد أسنانه بالاستياق قبل الإمساك بقليل، فانتفاء الحاجة ظاهر في مسألة المعجون وليس ظاهرا في النظائر التي ذكرها الفقهاء كنحو ذوق الطعام لمن لم تجد من يذوقه عنها، حتى وإن كانت قادرة على تعيير الطعام، يعني حتى وإن كانت حاذقة، لأن المرأة ربما تحتاج إلى هذا الذوق في كثير من الأحيان، فكان الأمر باقيا على التيسير في حقها شرط التحرز وعدم دخول شيء من ذلك إلى الفم. طبعا ولا شك، إذن عرفنا الآن حكم الإبرة، وإذا دخل شيء من غير قصد لا تفطر ولا شك. نعم تفطر ولا شك. نعم تفطر. نعم عندنا الآن لتقصيرها مثلا، للتقصير طبعا نعم، والتخفيف لا يناط بالتقصير. نعم لا كالمضمضة، المبالغة في المضمضة. نعم كالمبالغة في المضمضة بالنسبة للصائم. فالإبر الآن قد عرفنا أن بعضها يفطر وبعضها لا يفطر، وبخاخ الربو وسائر تلك الأدوية التي تؤخذ من الفم لتدخل إلى الصدر فهي مفطرة، السبب لنفوذ شيء إلى جوفه من خلال منفذ مفتوح. هناك شيء أيضا؟ لا يعني هذا بالنسبة للمفطرات. هناك أسئلة؟ نعم. يأخذ حكم المريض الزمن. نعم يأخذ حكم المريض الزمن ولا شك، وهذا هو التخفيف في حقه، لا أن يقال له استخدم هذا وصم فهذا التحقيق. لا هو لا، أنا أظن أن الاستهداء بمراشد الشرع أبلغ في رفع ما يجده في نفسه من أن يزور له الخلق أحكاما مختلقة مبنية على قاعدة التيسير، وليس في ذلك إذن من الله عز وجل، لا نص ولا من أن يعني تكلم على ذلك أحد من الفقهاء بعلم منير. فهذا الذي نراه يعني من المعاصرين على فضلهم وما قدموه يعني في هذا المجال إلا أنه لا يبنى على أساس صحيح. نحن نقول إن الأحكام التي حكمنا الله بها قائمة على التيسير، ولا يستحب له واضح؟ نعم، أما ما تطلبه نعم، ويستحب له أن يتشبه بالصائم ويؤجر على ذلك التشبه، ولا يجب عليه أصلا لأنه معذور، بخلاف من كان فطره لنوع تقصير أيضا فإنه يجب عليه على ما يعني ما هو معلوم تفصيله أن يمسك سائر اليوم. هذا باختصار فيما يتعلق طبعا عليه في الفدية لتعذر الصيام بالنسبة له. بقيت مسألة مهمة ربما يعني نكمل بها البحث، استخدام الأكسجين مفطر أو لا؟ استخدام الأكسجين مفطر أو لا؟ طبعا الأكسجين غير مفطر، والفقهاء قديما يعتبرون الهواء مما لا جرم له، فإما أن نقول بذلك على تعليلهم أو نقول إنه مما أبيح جنسه للصائم، فالإنسان الصائم مأذون له بأن يتنفس، لا خلاف في ذلك بين أحد، فمتى ما أذن له أن يتنفس وكان هذا النفس واضح لا يفطر به، كان ما هو من جنسه أيضا له ذات الحكم. فالأكسجين الذي يوضع للمريض في كثير من الأحيان وإن كان في أصله مسالا، يعني هذا الأكسجين مسال، لكن المريض يستنشقه غازا هواء، وما يضاف إليه من نسبة الماء حتى يعني لا يكون جافا، معادلة هذه الطبية التي يعني تكون من أجل المريض، فهي كذلك لا يقضى يعني لها بأنه يعني مفطر، لا من جهة السائل نسبة بخار الماء في الغاز، ولا بالنسبة للأكسجين وإن كان في أصله مسالا لأنه يتنفس يعني غازا كالغاز الذي يتنفسه الإنسان الصائم العادي، فلا يمكن أن يكون هذا مفطرا بحال من الأحوال. نعم، هو يعني في حالته السائلة في اسطوانة الأكسجين، هذا الرذاذ في الواقع ليس هو الغاز، هذا الرذاذ هو الماء الذي يضاف إليه. لا أظن أن الذي يدخل من الماء أكثر من نسبة الرطوبة التي توجد في كثير من الأحيان في بعض المناطق. لا إذا دخل من فمه ماء فإنه يفطر ولا شك. نعم، إذا دخل الماء من فمه، إذا دخل من فمه فلا أظن أن الذي يدخل شيء غير بخار الماء المختلط بالهواء، فإذا كان الداخل بخار ماء مختلط بالهواء فإنه لا يفطر به ولا شك، لكن إذا كان الداخل فرضا إذا كان الداخل ماء ونفذ إلى الجوف، يعني مجرد يعني دخول إلى أول ظاهر الأنف لا يمكن أن يكون دخولا إلى الجوف، ونفذ إلى الجوف فإنه حينئذ يكون مفطرا لذلك. يعني جهاز البخار الآن شيخ، هو كلامي في جهاز البخار، جهاز البخار نفسه، جهاز البخار أمر آخر، الزكام وكذا، لا جهاز البخار أمر آخر، جهاز البخار سوف نتكلم عنه الآن، لكن نتكلم عما يعني يعطى للمريض في كثير من الأحيان من الأكسجين الخالص لأسباب يعني قد تصيبه يعني نحو يعني مرض من الأمراض يصيب بعض الناس، فهو يحتاج إلى إسعاف من خلال جهاز التنفس، جهاز التنفس يضخ له من خلاله أكسجين، هذا الأكسجين لا يمكن أن يضخ أكسجينا خالصا، لا بد أن يعادل بنسبة تضاف إليه من الرطوبة، هذه النسبة الموجودة من الرطوبة توجد حتى في الهواء الذي نتنفسه نحن الآن. فعليه هذا مما أبيح للصائم. فإذا كانت نسبة السائل أكثر من المعتاد وكان مع ذلك يعني معه نفوذ إلى فمه، وهذه في بعض الصور لا في جميعها، يعني بعض أنواع التنفس تكون يعني مقصورة على الفم، فإذا كانت في هذه الحالة كجهاز التنفس الذي يمد إلى القصبة مباشرة، وأنا حقيقة لم أستفصل عنه بعد، فإذا كان يضاف إليه شيء من السوائل فإنه يفطر به لدخول السائل إلى جوفه، وفي غير تلك الحالة لا يفطر به ولا ريب. وجهاز البخار الآن، جهاز البخار أيضا سوف نتكلم عما يضاف إليه. يضاف إليه عادة مادة المنثول أظن، مستخلصة من بعض أنواع النعناع، صحيح؟ هل الذي يدخل إلى الجوف ذات المادة، جرم المادة، أو يعني عرضها؟ هذه في الواقع لم أفكر فيها بعد، أظن أننا نحتاج أن نسأل فيها، يعني هل الأليق أن تكون كاستنشاق البخور وهو وجيه في الواقع، أو أن تكون كاستنشاق الأكسجين؟ هل يمكن للإنسان أن يعني أن يسحب كمية من الرطوبة تتحول إلى ماء داخل جوفه من خلال أجهزة البخار؟ هذا الذي يترتب عليه الفصل في هذه المسألة. لكن أذكر أنني من قبل سئلت عن الدخول إلى بعض غرف السونة، وأجبت الداخل بعد أن سألت طبيبا كان معي، قال لا يدخل شيء من ذلك إلى الجوف. فقلت إذا لم يكن يدخل شيء من هذا البخار إلى الجوف، فإن الإنسان في ذلك آمن على أن يكون مفطرا بدخول شيء من العين المفطرة إلى جوفه. فإذا كان يدخل فإنه مفطر ولا شك، وحكم جهاز البخار كحكمه. عموما قد اتفقنا أننا سوف نلخص أي مسألة سوف نتكلم عنها، فمن المرجو منكم أن تذكروا هذه المسألة التي يعني ربما تركناها دون إجابة حتى نستخلص آراء في كل ما سوف نتعرض له من النوازل والمستجدات الفقهية فيما يتعلق بالصوم وفيما يتعلق بالمسائل الأخرى التي سوف نبحثها. أظن أننا يعني تكلمنا عن يعني أهم ما يحتاج الناس إليه من المفطرات، وهي قضية الإبرة، صحيح؟ مسألة الشيخ مرة بالنسبة حق الصلاة، نعم، نصلي تالي ولا؟ أنا اتفقت معكم إلى يبقى عندكم ربع ساعة وأنطلق. طيب نصلي هني يعني احنا. نعم طيب. نتكلم الآن عن مسألة ثانية مهمة جدا، أو الآن طرأ لي بحث مهم آخر. نعم طرأ بحث مهم. تعرفون يا شباب أن السادة الشافعية قالوا بأن الاكتحال، وهما ذهب إليه يعني السادة الحنفية أيضا وجماعة، أن الاكتحال لا يفطر وإن وجد طعمه في فمه، واعتبروا أن ليس للعين منفذ إلى الجوف، منفذ مفتوح إلى الجوف، وقالوا مع ذلك بأن نبش الأذن مفطر. مجرد إدخال العود يعني. واضح؟ إدخال العود عند الشافعية مفطر، مع أن الأذن في الواقع ليس لها منفذ مفتوح على الجوف. فما هي إجابتكم أيها السادة، لا سيما الشافعية الآن؟ يمكن أن نقول بأن هذا أمر قد تعبدنا الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه كان يكتحل وهو صائم، وهذا الحديث في واقع الأمر لا يخلو من منازعة ينازع فيها كثير من حفاظ الحديث وإن روي من طرق، لكن لا يسلم طريق منها من نقد. يمكن أيضا أن يصحح على طريقة من تأخر من الحفاظ، وأصعب من ذلك على طريقة من تقدم منهم. إذن التعويل على قضية أن الله تعبدنا منازع فيه، وليتنا كان عندنا الوقت لكي نسهب في شرح وإيضاح هذه المسألة، لكن الذي يهمنا الآن أن مجرد التعويل على أن النص يرفع الخلاف في ذلك، فإن النص قد لا يرفعه عند من لا يرى ثبوت الأثر على هذا النحو الذي يتمسك به الشافعية ومن كان معه. القول بأن الأذن، الأفضل من ذلك أن نقول إن الأذن قد قيست على الجوف الأصيل، الأذن عند الشافعية قيست على الجوف، إذ لا فرق بين جوف وجوف، والعين مع ذلك ليست جوفا. نعم، ذلك يعني هو في الواقع ليس هناك أمر، وهذا واضح، واضح من النصوص الفقهية عند الشافعية أن باطن الأذن جوف، فإذا باطن الأذن مقيس على باطن البطن مع إلغاء الفارق بين الجوف المحيل للطعام والجوف الذي لا يحيل الطعام. هذا أفضل ما يمكن أن يقال، ولعلنا نتكلم عنه فيما سنكتبه بتفصيل أطول. أهم من ذلك مسألة أخيرة وسوف نتكلم عنها بإيجاز وللأسف، قضية الصيام للحساب الفلكي. صحيح؟ نعم؟ هذا هو، هذا هو. أنا أعرف أن الطب يرى أن هناك قناة من العين إلى الجوف بخلاف الأذن، فالطب كأنه يعاكس رأي الشافعي، لا يؤثر بما قلت لك يعني بإيجاز، حيث سوف نقول لأنني لم أبني على الحديث أصلا، وقد قلت لك وذلك مررت عليه سريعا، وكان بإمكاني أصلا أن أتكلف تصحيحه الآن لكم، لكن الذي يهمني أن هذا الحديث واضح ليس هو ما بنى عليه السادة الشافعية فقط، والواقع أن الأذن منفذ إلى جوف في الرأس، ولا فرق بين جوف الرأس وبين جوف البطن، ومن أراد أن يفرق فلا بد أن يأتي بدليل على ذلك. فإن قلت لا، الفرق بأن هذا يحيل وذاك لا يحيل، نقول هذا مبني على العادة، فإذا قلنا بأن هذا الذي يحيل منع منه، فأن يمنع أيضا بالذي لا يحيل من باب أولى أو من باب المساواة، يعني الحكم سوف يكون وجيها في كل الحالات في أن جوف الأذن كجوف البطن أو جوف الرأس كجوف البطن. يبقى ما يقال في العين وأن العين منفذ، صحيح؟ نقول الأمر سهل، العين الأحق فيها أن تلحق بمسام الجسم حينئذ، فما ينفذ إلى الجسم من مسام الجلد فإنه لا يفطر به، وما ينفذ إذن إلى باطن الجسم من العين لا يفطر به لذلك أيضا، إذ لا فرق كذلك. هنا شيخنا في هذا المسألة، ألا يعتمد قول الأطباء؟ نعم، ألا يعتمد قول الأطباء؟ طبعا، ونحن نعتمد قولهم الآن، يعني الأطباء يعني قالوا بأن نسبة من الأدوية التي توضع على الجلد يمتصها الجسم من خلال المسام وتخالط الدم، والطعام يا شباب أيضا يدخل إلى الجسم من خلال الأكل والشرب، ثم يختلط بالجسم أو يختلط بالدم من بعد عملية الهضم. فالطعام سوف نجد أثره في الدم من بعد الأكل والشرب، وما يوضع على الجلد سوف نجد أثره في الدم بعد مدة، وإن كان ما يسحب من خلال الجلد أقل بكثير من مما يمكن أن تجد أثره من خلال الأكل والشرب. فهذه أمور تختلف. أيضا انتبهوا، ما يمكن أن يستنشقه الإنسان من جوفه فهو أسرع ما يصل إلى إلى إلى إلى إلى الجوف من غيره، يعني البخاخ هذا يصل إلى الدم أو إلى الرأس لا سيما في المنبهات وفي المخدرات خلال 7 ثواني بالضبط. ولذلك هم يقولون الحشيش الآن أهو له ذات الخصائص الأقربادية له حينما يؤخذ من طريق الدخان أو لا؟ هل له خاصية التفتير والإسكار والتغييب أو لا؟ حدثني بعض المختصين بأن له تلك الخاصية، لكن لا تكون إلا بعد مدة طويلة إذا أكل الحشيش حتى يهضم ويسحب الجسم بعد ذلك تلك المادة التي لها ذات الأثر من خلال طريق آخر. قال صحيح أن مدة السكر تكون أطول حينئذ، لكن لا يمكن أن تكون بذات القوة التي تحصل من الطريق القصير. والإنسان سبحان الله دائما ما يلهم بعقله العملي إلى ما يحتاجه، فهو عرف أن هذا أسرع في تحصيل الكيف فاختاره، علما بأن يعني تناول الأدوية أيضا من غير الطريق المعتاد لها قد يكون قاتلا كذلك، يعني ربما يحصل له تسمم من كثرة الحشيش الذي يحتاجه من أجل تحصيل الشدة المطربة أو النشوة التي يحصلها الإنسان بها أو بالخمر، ولا يمكن أن يصل إلى ذلك حتى يصل إلى التسمم قبله، فيكون هذا موجبا لضرر قبل حصول الأثر الذي يرجوه ويرغب فيه. شيخ ذكرت الآن قضية قطرة الأذن. نعم. أم الشرار بأنها تفتر. نعم. زين، والأطباء يعني قالوا بأنها ليست لا تعتبر جوفا. نعم. فهل نعتمد الحين من قول الأطباء المتمرسين أم نبقى على قول الشرار؟ نعم، الأطباء يعني إنما نرجع إليهم فيما هو من مسائل علومهم، تعرف يعني فيما نحتاج فيه إلى إجابتهم من خلال أن موضوع الفن بيدهم، يعني محور البحث بيدهم، فمحور ما هو مفطر أو غير مفطر ليس بيد الأطباء خالصا. نعم، نعم، هو الشافعية لم نقضي بالتفطير في الأذن للمنفذ. نعم، نحن نرى أن القياس الفقهي أسرع في إيصالنا إلى النتيجة من أن نحتاج إلى معرفة الطبيب في ذلك، وإن كنا كباقي المذاهب نرى أن الرجوع إلى أصحاب الاختصاص وأن الشرع أناط بهم ما هو من يعني من من يعني مما لا يكمل نستكمل تصوره إلا من خلاله من الأحكام أو من تطبيقها، فهو قائم بهم يعني برده إلى الأمين العدل المتمكن من تلك المهنة أو من تلك الحرفة. سؤال، يعني إذا شخص كنجول بعض الأحكام الفقهية توقع مثلا بأشياء فاطرة فهل هو يقضي هذا الشيء؟ الله، هذه بس ليست مسألة يعني من المستجدات، لكن أعطيك يعني إيجاز القول فيها. طبعا المسلم فيما يمكنه أن يتداركه سوف يطالب بالتدارك في هذا، لكن فيما يعفى عنه شيء من الأعمال الثقال في كثير من الأحيان يعفى عنها إن كان قد نشأ بعيدا عن العلماء أو كان حديث عهد بإسلام يعفى من بعض الأمور التي لا يمكن أن يصل إليها الإنسان من أول الأمر. وبعض شيوخنا أحسن الله إليهم يفتون بهذا على نوع من التوسع، يرون الآن أن الرأي المنتشر والشائع والفاشي بين الناس رأي واحد، وهذا الرأي فيه يعني من المجازفة ما فيه، فإذا بنى على هذا الرأي أعفي منه، وهذا وجيه جدا، لأن الله عز وجل سوف لن يسأل المكلف إذا ما رجع إلى من يظن فيه الأهلية العلمية والدين والتقوى. إذا كان الإنسان يرجع إلى من يظنه كذلك فإن الله عز وجل سوف لا يسأله، وإن كان المسؤول هالكا، كان المسؤول يعني مجترئ على الفتوى بلا علم، أو يخالف علماء الإسلام الكبار ولا يبالي كالذي نراه من الناس اليوم، ففي هذه الحالة هو آثم، واضح؟ ومن عول عليه سالم بفضل الله عز وجل. فالمفتي آثم والمستفتي سالم، هذا باختصار، لكن في كثير من الأحيان سوف تجد أن ما يمكنك أن تستدركه سوف تطالب به، لأننا لم ننشأ أصلا يعني في بعد عن العلماء، وإن أقصوا يعني بأنواع من الحيل والأساليب المكشوفة. أظن أن مسألة الإبر مسألة أصلا تحتاج إلى مزيد بحث وكلام، لكن هذا التلخيص نافع، وكنت أتمنى أصلا أن لا نطيل فيها بحيث نتناول المسألة الأخرى وهي التنظير عندنا والتوحيد. أنا أظن أن قضية المنظار الآن سوف نرجوها ونتكلم إن شئتم عن قضية الصيام للحساب الفلكي، ما رأيكم؟ ها، أو المنظار؟ نعم؟ لا، نكملها الآن، أخذ منكم 10 دقائق وأنصرف. ها، طيب، حياكم الله وإياكم إن شاء الله، دعواتكم. المسألة الثانية الصيام للحساب الفلكي يا شباب، ما حكم الصيام بالحساب الفلكي؟ سؤال أولا أريد أن أستطلع آراءكم فيه، يعني هل يجوز أن نصوم بالحساب الفلكي أو لا يا شباب؟ هذه المسألة شيخ نفس عند السابقين قول المنجم. نعم، قول المنجم والحاسب، المسألة ليست حديث يعني. نعم، ما حد من يعني بحث هذه المسألة من قبل، مرت عليه من قبل؟ صحيح. طيب، عندنا ما يجب يعني. الآن ندخل عندنا بس تكون مفاجئة للجميع يعني. الجواز أيضا. نعم صحيح. منجم رآه بنفسه كان منجما أو حاسبا. نعم، بسيطة يا شباب. طبعا عندنا نحن الشافعية كعند غيرنا، الأصل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قوله لا تصوموا رمضان حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، في رواية فاقدروا له 30، يعني فعدوا له تمام 30، هذا العد الذي يذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي. أحمد يرى أن العد يعني محمول على التأول يناسب مذهبه، ولسنا نحن الآن بصدد الكلام على هذه المسألة. القصد أن الكل متفق بأن الحكم الشرعي في الصيام أنيط بالرؤية، يعني لا يمكن أن يصام كأنه هكذا إلا برؤية الهلال هلال رمضان، صحيح؟ ولو بالمنظار الرؤية، ولو كانت بالمنظار. لكن الآن سوف نأتي إلى مسائل مهمة لا سيما على رأي الشافعية. طيب هل هذه الرؤية يكتفى فيها بالشاهد الواحد كما هو مذهب الشافعي ومن آزره، أو لا بد فيها ما يكون في سائر الشهور من الشاهدين؟ طبعا السادة الشافعي يستدلون بأحاديث، منها حديث السنن وأنه صام لرؤية الأعرابي، والحديث الصحيح، وكلام البعض فيه لا يمكن أن يكون يعني ناقضا في ثبوته، ولا نحتاج الآن إلى أن نتكلم عنه، سيما وأن له ما يتابعه من حديث ابن عمر أيضا، وهو أيضا قضاء بالصيام في رمضان لرؤية واحد أيضا. ما الغرض في أن كان الصيام أو ثبوت رمضان بشاهد واحد دون سائر الشهور؟ في رأيكم ما السبب؟ تيسير؟ لا، عدنا إلى ذات المسألة، أو التشديد؟ الاحتياط، وهذا ما نصص عليه فقهاء الشافعي. هل الاحتياط قاعدة شرعية أو لا؟ قاعدة شرعية، لكن انتبهوا يا شباب، قاعدة شرعية غير مضطردة، فهي قاعدة شرعية تعلل بها الأحكام، يعني لا بد أن يكون عندك دليل على قضية الاحتياط، فمجرد أن يكون الأمر مع الاحتياط فهذا لا يدل على شيء. ولهذا كان شيوخنا يقولون الإفتاء بالورع خلاف الورع، لأنك متى ما قضيت بالورع فإنك حملت الناس مرغوب نفسك إذا كنت صالحا، وليس الورع إلا في أن يقضي الإنسان بحكم الله عز وجل. إذن الشافعية قالوا بأن رمضان له خصوصية لكونه شهر عبادة وأفضل الأشهر، ومن فضائله حصول تلك العبادة المفروضة فيه، خلافا لبعض ما تمسك به السادة الشافعية من أحاديث ضعيفة حاولوا أن يقووها، فهذا أولى ما يمكن أن يؤسس به لفضل الشهر الكريم. ومن الاحتياط للشهر، يا شباب انتبهوا الآن، من الاحتياط للشهر قالوا بأنه يصام فيه لشهادة الواحد، طبعا قلنا بشهادة الواحد للأمر للدليل، وإن نزعنا فيه من قبل من خالفنا لا يهم، لكن الآن أتكلم تحديدا عن رأي الشافعية، نحن قلنا بهذا للدليل وعللنا الدليل بالاحتياط، وصارت مسألة الاحتياط في الصوم الآن أصل يبنى عليه ويخرج. ما الذي يترتب عليه؟ التوسع في أمر الإشهاد على ذلك. هل هذه النتيجة واضحة أو لا؟ أنا أحاول أن ألخصها بسرعة. قلنا إن رمضان قد احتاط الشارع لأمر إيقاع العبادة فيه، ولهذا الاحتياط صار الصيام دون غيره، شهر الصيام دون غيره يثبت بشهادة الواحد. علمنا أن الله احتاط، أو أن الله أقام الحكم آسف على الاحتياط بأن يوقع بقدر استطاعة الناس في زمنه ووقته، ومتى ما كان كذلك فإن سائر ما يمكن أن يكون ثبوت الشهر به مبني على ذات القاعدة. ولهذا قررنا نحن الشافعية عليه أن الإنسان إذا حصل عنده الصدق بخبر فاسق يصوم، وبخبر صبي أو صبيان يصوم أكثر من ذلك، أو بخبر حاسب أو منجم يصوم. نعم، لا، صبي لابد أن يكون مميزا، يستطيع أن ينقل الخبر، واضح؟ كل من كانت عنده القدرة على الإشهاد أو الإبلاغ صح خبره هنا. لكن هل يجوز شيخ أم يجب؟ لا فإذا نعم صحيح فرقوا، ولكن متى ما قام عنده العلم بذلك وجب عليه أو بغيره، نعم جاز له، يعني لم يصل إلى القطع يجوز له ذلك، لأنه يصلح أن يكون عزما ونية عليه أيضا. المسألة الأهم يا شباب ليست هذه الآن. الناس اليوم في حكم الحاسبين ولا شك، الناس اليوم في حكم الحاسبين ولا شك، فلهم أيضا إن صدقوا الحاسب أن يصوموا لصومه وإن لم يكونوا من أهل الحساب، وهذا تخريج غير تخريج الإمام السبكي، ثمة فرق. تعرفون الإمام السبكي ورأي الإمام السبكي في هذه المسألة أو لا؟ الإمام السبكي أصلا يرى أن الحساب مقدم على الرؤية. السبب أن الحساب قطع والرؤية ظن، وأهمل الشافعية رأيه تماما وحري بهم ذلك. السبب أنه بالنسبة للحاسب قطع، وبالنسبة لمقلده ظن كما هو مقرر ومعلوم في المنطق، فهو قطع بالنسبة لمن؟ للحاسب. أما الذي يقلد الحاسب لا يمكن أن يكون قاطعا، ولهذا من أسباب الوقوع في الخطأ في العلوم القطعية كالمنطق والرياضيات التقليد، كذلكة المكذلك وراء حساب المفذلك، ذاك يحسب بالفعل وهذا يقره فقط، وما لم يكن حاسبا بنفسه وراءه فإنه ربما خدع ببعض الحساب ووقع في الغلط. تخريج المسألة عند الشافعية ليست على هذا الطريق، ولا أيضا على نحو ما قال شيخ شيوخنا العلامة الجبل المطيعي رحمه الله تعالى في كتابه في إثبات الهلال بالحساب، حيث علل ذلك بأن الشرع أرجع علم أي شيء إلى أصحاب الاختصاص فيه، ثم ذكر نظائر هذا الباب وأسهب فيه جدا، وليس هذا أيضا من الأمر المطلق، وإنما حيث تعذر الوصول إليه إلا من طريقه، ونحن الآن نعرف بأن هذا التعذر منتف لسبب بسيط، وهو أن الناس يمكنها أن تنظر إلى الهلال أو أن تبقي الأمر على التقدير بإكمال العدة، فالبديل الأصيل الشرعي موجود وقائم مقام هذا الشيء الذي يذهب إليه أو يحاول أن يذهب إليه بعض الفقهاء، لا سيما ممن تأخر منهم. الذي يترتب على هذا بعد التفصيل أن الأمر الذي ذهب إليه من تأخر من الفقهاء مبني على قاعدة مختلفة تماما عما يرد معكم تضعيفه في كتب المذهب، وهي أن مسألة الحساب متى ما كانت مفيدة لنوع من علم بالنسبة لمن؟ للذي يميل إلى رأي الحاسب، صح أن يبنى عليها الجزم ويصحح بها إيقاع الصيام في من ظن أنه قد دخل وقته بالنسبة لحساب الحاسب. السبب باختصار أن الأمر قد أقيم في أصله على الاحتياط، وهذا مما يناسبه في من مال إلى رأي الحاسب. وأنتم ترون الآن أيضا ربما بلد بأسره كالبحرين يصوم بإبراق برقية أو بجواب هاتف أو بإخطار من خلال الهاتف أو ربما بخبر من خلال التلفزيون، فحيثما أمن على الخبر، وليس معنى الأمن على الخبر أنه قد أقيم على قانون التشديد، لا، لأن قانون الإشهاد هناك قائم على التشديد، أما الخبر أيضا فله الأصل الذي لا يصلح أن يقبل إلا به، وهو أن يكون صحيحا مقبولا على نحو من وجاهة. فأنت متى ما اتصل بك واحد بالهاتف وعرفته وأخبرك أن غدا صيام، هل يسوغ لك أن تنكر أو لا، على اعتبار أنه لم يكن هذا الخبر عن مقابلة؟ لا. وهذا ما نصص عليه فقهاء الشافعية تنصيصا، ونصص على مثله بعض أماثل فضلاء المالكية أيضا، كأمثال شيخ شيوخنا العلامة الدجوي رحمه الله تعالى في مقالاته. فخبر الهاتف يكفي في أمر الإبلاغ والإطلاع على دخول الشهر، ويصلح أن يبنى عليه الصيام أيضا. كذلك حساب الحاسب أخذ حكم الخبر حينئذ. فهل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز إذا كنا نسأل عن قضية الجواز. لكن هل يمكن أن يكون مقدما أو لا؟ هذه مسألة أخرى، وكلام الإمام السبكي لا يمكن أن يكون مقبولا بإطلاقه، لكن الذي قبله من جاء بعده من الفقهاء أن هذا الحساب إذا ما يعني اجتمع عليه جماعة من الحاسبين ممن يبني أمره على مقدمات مقبولة مؤدية إلى نتائج معقولة، واتفق رأيهم على ذلك ووصل إلى حد الإقناع بالقطع، ردت شهادة الشاهد إذا جاء بأنه رأى الهلال. لماذا؟ لأن الأصل في الشهادة أنها لا تقبل إن كانت مصادمة للمقطوع أبدا. هذا باختصار مسألة الحساب الفلكي. بقيت مسألة ثالثة يكمل بها بحث أمر الحساب. نعم. هذه اللي كنا بنتكلم فيه، قضية اختلاف المطلع، هل لا بد من اتفاق المطلع أو لا؟ باختصار، نعم، توحيد الصيام باختصار، الشافعية نشترط اتحاد المطلع في الصيام، وهذا أمر يعرفه أهل الفلك، يقدره أهل الفقه بأن لا تكون هناك أو أن لا يكون هناك تباعد في المساحة أو في المسافة، بحيث يمكن أن يظهر الهلال في أفق أهل البحرين مثلا ولا يظهر في أفق أهل المغرب. هذا واضح؟ فعليه، فإن أهل المغرب لا يصومون برؤية أهل البحرين. هذا عند من اشترطه، وهم الشافعي على القول الراجح. الحنفية عندهم قولان، قول كقول الشافعية وقول كقول الجمهور. المالكية مشهور القول عندهم بعدم اتحاد المطلع، وكذلك الحنابلة. عليه ما الذي يترتب عليه الآن؟ يعني إذا كنت تبحث قضية اتحاد المسلمين في الصوم والإفطار فأنا لا أرى أنها مسألة كبيرة، هم يعني يجب أن يتحدوا فيما هو أعظم من ذلك وأهم. عدم الاتحاد في أوقات الصلاة، واضح؟ نعم، يعني هم يختلفون أصلا في أوقات الصلاة مثل ما ذكر الشيخ في مسائل كثيرة. بالعكس، قد يكون هذا الاتفاق شكلي، هناك أمور أعظم يتعين عليهم أن يتفقوا فيها، لكن إذا ما أرادوا أن يتفقوا شكليا هل يوجد حيلة لجمعهم؟ طبعا إذا كان هذا هو راجح المالكية وهو راجح الحنابلة بقي رأي الحنفية، والحنفية يعني لا يبعد أنهم يرجحون الرأي الآخر، وإن كان الرأي الموافق لرأي الشافعية مشهور عندهم أيضا، بحيث ترى أن بعض المفتين لا يعرف سواه من الحنفية أنفسهم. أما نحن الشافعية فيمكن أن نعول على قضية الحساب الفلكي ونكون بذلك قد اتفقنا معهم فيما اتفق عليه الحاسب، والله أعلم. بالنسبة لسكان الحدود، حدود البلدان الذين يقولون نحن بكل بلد نوعيته، نعم، حصر مثلا سكان بلد من الحدود فهم يرون الرؤية البصرية، ولكن دولتهم مثلا ما يصير يصومون. هذا عجيب، سؤال عجيب جدا. نعم، في موجودين. نعم، مرة أخرى، أنهم في بلد، في بلد يقولون لكل بلد رؤيته، نعم، اختلاف المطالب، زين، نعم. وهم في سلطان بلد، فهم رسميا لم يعلن على الصيام، نعم، هم في الحدود فيرون الهلال مباشر. طيب، عند بلد آخر اللي هو مع الحدود، نعم، فهل يصومون بهذه الرؤية هذه أم يصومون مع أهل البلد؟ ما رأيكم الآن؟ إنسان رأى الهلال يصوم أو لا؟ يجب عليه أن يصوم ولا شك للرؤية، ويكتم صيامه، يعني لا يطلع الناس على صيامه، ويفطر أيضا ولا يطلع الناس على فطره. نعم، حتى نعم يعني نعم أعرف، يعني ألا يذيع الصيام ويصوم كل واحد ويفطر في بيوته معي. نعم طبعا حجة عليهم ولا شك، يعني هم إذا رأوا الهلال صاموا، رأوا، إذن تعين عليهم أن يصوموا له، لكن ربما تعرضوا لضرر أو خطر أو محاكمة أو مساءلة، ماذا يفعلون؟ يكتمون الصيام تماما، أيضا كالذي يثبت عنده انقضاء الشهر ويجب عليه الفطر، ماذا يفعل؟ إن أفطر ربما ظن فيه الناس سوءا أنه يعني يأكل ويشرب في رمضان، وإن لم يفطر فإنه صام في يوم يحرم عليه الصيام فيه، ماذا يفعل؟ يفطر ويصوم في الظاهر، يعني يبقى أمام الناس كأنه صائم وهو مفطر، أو أن يفطر بالشيء القليل أول يوم أو أول اليوم ويمسك باقي لا شيء عليه حينئذ لأنه مفطر أيضا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.